لنقطف من أزهاره ولنستروح شذاه ولنسعد بعبيره، فتعالوا لندخل الليلة هذا المحراب المهيب الجليل لنستلهم دروسه وعظاته وعبره، وما أكثر الدروس والعظات والعبر. نعم، إننا الليلة على موعد مع ليلة القدر. لماذا اخترت الحديث عن ليلة القدر في هذه الليلة؟ لأن الليلة القادمة بإذن الله جل وعلا هي ليلة 21، فنحن في هذه الليلة في ليلة 20 من شهر رمضان، وغدا بإذن الله تعالى ستقبل علينا أول ليلة من الليالي الوترية. فأردت كما حدثتكم بالأمس مع بداية العشر الأواخر عن الغفلة، لأنبه نفسي وإخواني وأخواتي من رقدة الغفلة القاتلة التي تخيم على قلوب كثيرة، أردت الليلة من باب حبي لأمتي التي أتغنى بحبها، بل وأنا عاشق لها، إنها أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم، من منطلق حبي أذكر نفسي وآبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي وأولادي من البنين والبنات بليلة القدر، لأن الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى هي أول ليلة من الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان. وقد تكون ليلة القدر، وعلم ذلك عند ربي كما سأبين لحضراتكم الليلة تأصيلا وتفصيلا، فتعالوا بنا كعادتنا قبل أن ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، لنؤصل لهذه الكلمة الجميلة لمعنى ليلة القدر تأصيلا لغويا واصطلاحيا. وأرجو أن تركزوا معي في هذه الليلة وفي هذه الحلقة، فوالله الذي لا إله غيره لا تخرج الليلة مني كلمة إلا وهي مضمخة بطيب الحب وعبير الحرص على إخواني وأخواتي. وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمني وإياكم ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الليلة هي الوقت ما بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا وقت الليل أو وقت الليلة. أما القدر فالقدر في اللغة له أكثر من معنى. القدر بتسكين الدال أو بفتحها، القدر والقدر، القدر والقدر له في اللغة أكثر من معنى. انتبه معي، لأن هذه المعاني اللغوية لن تبتعد كثيرا عن المعنى الاصطلاحي لليلة القدر، بل من خلال هذه المعاني اللغوية سنشتق تعريفا اصطلاحيا لليلة القدر شرفني الله وإياكم بها، ولا حرمني الله وإياكم أجرها وبركتها، إنه ولي ذلك ومولاه. القدر يا أحبابي أو القدر من معانيه في اللغة القضاء والحكم، القضاء والحكم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري وغيره في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي هذا الأمر الذي تود أن تستخير ربك من أجله، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاقدره لي. خلي بالك من اللفظ النبوية، فاقدره لي أي فاقضه لي، فاقدره لي. يبقى القدر والقدر من معاني هذه المفردة في لغة العرب القضاء والحكم فاقدره لي إلى آخر الدعاء الجميل في دعاء الاستخارة. ومن معاني القدر التدبير، يقال قدرت الأمر أقدره وأقدره بضم الدال وكسرها، قدرت الأمر أقدره وأقدره، أي دبرت الأمر تدبيرا. فالقدر والقدر بمعنى التدبير، وكذلك القدر والقدر بمعنى التضييق، ومنه قوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي فضيق عليه رزقه. ومنه قوله تعالى في شأن يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه. ومنه قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وفي آية حقا على المتقين، وفي قراءة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يبقى من معاني القدر والقدر التضييق. ومن أجمل معاني الكلمة القدر في اللغة علو الشأن والرفعة والمكانة، ومنه قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، أي ما عرف الله حق معرفته، وما عظم الله حق تعظيمه، وما أجل الله حق إجلاله. فمن معاني اللفظة علو الشأن ورفعة المكانة والمنزلة. انتبه معي، كل هذه المعاني تنطبق على ليلة القدر. فليلة القدر، خلي بالك بقى، ليلة القدر هي الليلة المباركة. شايف المعنى الاصطلاحي من كل هذه المعاني اللغوية؟ ليلة القدر هي الليلة المباركة. طيب ما انت ما اصلتناش معنى البركة في ليلة القدر. لا، هذا معنى قرآني في صدر سورة الدخان حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وأنا تعمدت أن أبدأ تعريف ليلة القدر بهذه الكلمة لأنها كلمة قرآنية ربانية. هذا تعريف اجتهدت أنا في وضعه لليلة القدر، فلم أقرأه لأحد علمائنا، وإن وفقت فذلك فضل الله، وإن أخطأت فأسأل الله أن يغفر لي. ليلة القدر هي الليلة المباركة، ليلة القضاء والحكم، وليلة التدبير والأمر، وليلة الشرف والقدر والفضل. أقوله تاني وهفصل بقى، ليلة القدر هي الليلة المباركة، ليلة القضاء والحكم، ليلة التدبير والأمر، ليلة الشرف والقدر والفضل. طيب انت قلت ان من معاني القدر التضييق، ما علاقة هذا المعنى بليلة القدر؟ دي لطيفة جميلة جدا، قال لمن ينتبه إليها حتى من أهل العلم، ما علاقة التضييق كمعنى لغوي أصلته لنا الآن من معاني القدر بليلة القدر؟ انتبه للجواب وعض عليه بنواجذك، فربما تستمع إليه الليلة لأول مرة. ما علاقة التضييق كمعنى من مفردات القدر بليلة القدر؟ والجواب قلت القدر بمعنى التضييق، وعلاقته بليلة القدر، ليلة القدر هي الليلة التي تضيق فيها الأرض بالملائكة. الله الله الله، هي الليلة التي تضيق فيها الأرض بالملائكة. طب جبت بقى الكلام ده منين؟ ما انت معودنا ما تقولش لفظا الا بالدليل. جبت بقى مسألة الأرض تضيق بالملائكة دي منين؟ من القرآن والسنة، فيش كلمة بدون دليل. ما دليل القرآن؟ تنزل الملائكة، تنزل. انظر إلى مفردة تنزل، تنزل أي أفواج بعد أفواج، لا تنزل الملائكة جملة واحدة ولا دفعة واحدة، وإنما ينزل فوج بعد فوج بعد فوج، من غروب شمس هذه الليلة إلى طلوع فجرها بموعود الله جل وعلا. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي والبيهقي والبزار وابن نصر وغيرهم بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عدد الملائكة في الأرض في هذه الليلة أكثر من عدد الحصى. يا الله، خلي بالك، أكثر من عدد الحصى. هذه علاقة التضييق في قوله تعالى: قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه بليلة القدر. فليلة القدر يا أصحاب القدر سميت بهذا الاسم لأن الملائكة تكثر فيها وتزدحم وتضيق الأرض بالملائكة. وكأن الله جل وعلا يريد أن يكرم أهل التوحيد من الصائمين القائمين من أمة سيد النبيين وإمام العالمين بشهود الملائكة حفلهم الإيماني البهيج، بشهود الملائكة حفلهم الإيماني الرفيع البديع. فالملائكة أيها الصائم القائم لا تتركك في ليلة القدر، بل تنزل بأمر الله جل وعلا لتشهد معك هذا العرس الإيماني البهيج في هذه الليلة المرجوة، في هذه الليلة المباركة التي لا يعرف قدرها أحد من الخلق، بل ولم يعرف قدرها سيد الخلق إلا بعد أن علمه ربه. تدبر معي ولتكن البداية بالقرآن الكريم، لأن الموضوع جليل طويل، ولتكن البداية من سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا منذرين. خلي بالك من القرآن، الأول الليلة ليلة مباركة، ليلة مباركة، ليلة القدر ليلة مباركة. استمدت ليلة القدر بركتها من القرآن الكريم، إذ أن الملك الحق رب العالمين جل وعلا قد أنزل القرآن في ليلة القدر في رمضان من الرمضانات على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، الضمير هنا بإجماع أهل التفسير عائد على القرآن. إنا أنزلناه، أي أنزل الله القرآن في ليلة القدر. طيب، إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ألا ترى تعارضا بين هاتين الآيتين الكريمتين اللتين ذكرتهما الآن، وبين قول الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا؟ لا تعارض أيها الحبيب اللبيب، فالحق يخرج من مشكاة واحدة. إذن كيف الجمع بين هذه الآية والآيتين السابقتين؟ الجمع ما قاله ابن عباس، وهذا من باب القول الذي لا يقال من قبيل الرأي أبدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله القرآن الكريم جملة واحدة أو دفعة واحدة ليلة القدر إلى السماء الدنيا أو إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما أي مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث والأحوال والإجابة على الأسئلة التي كانت تطرح على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. وبهذا يزول الإشكال ويزول التعارض بحمد الله تبارك وتعالى. إذن أول بركة من بركات هذه الليلة أن الله باركها ورفع شأنها وأعلى قدرها، فأنزل القرآن الكريم فيها، وورب الكعبة لا يعلم قدر هذه البركة إلا من يعلم قدر القرآن وجلال القرآن وعظمة القرآن وحاجة البشرية بلا استثناء إلى القرآن. فالقرآن مصدر سعادة البشرية فضلا عن الأمة في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب التشريع، في جانب الأخلاق، في جانب المعاملات، في جانب الفكر، في جانب السلوك، في كل جوانب الحياة. فالقرآن مصدر سعادة البشر في الدنيا والآخرة إن عرفت البشرية قدر وجلال وعظمة القرآن، ففضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل خلقه. أسأل الله أن يرد الأمة خاصة والبشرية عامة إلى كتابه، إنه ولي ذلك ومولاه. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. يبقى ليلة القدر ليلة مباركة، وهي ليلة القضاء والحكم والتدبير والأمر فيها، أي في ليلة القدر، خلي بالك قوي، يفرق كل أمر حكيم، وكل أمر الله حكيم ورب الكعبة. فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني إيه؟ خلي بالك من الكلام ده، يعني يفصل. يفصل إيه الموضوع ده؟ اعرف بقى فضل ليلة القدر وجلال ليلة القدر. ليلة القدر يا أصحاب القدر هي الليلة التي يفصل الحق تبارك وتعالى فيها من اللوح المحفوظ أقدار العباد من الموت والحياة والأرزاق والآجال، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى يكتب يحج فلان ويحج فلان ويموت فلان وفلان، فترى الرجل يمشي في الأسواق وقد كتب اسمه في الموتى في هذا العام. فيها يفرق أي يفصل كل أمر حكيم. تتنزل الملائكة من الملأ الأعلى بتقدير الله العلي الأعلى للخلق كل الخلق وللعباد كل العباد على وجه الأرض إلى ملائكة الأرض أو ملائكة السماء الدنيا أو الملائكة الموكلة بحفظ العباد وكتابة أعمالهم وأحوالهم. يتنزل الأمر لكل بشر بالتفصيل في ليلة القدر من كل عام إلى ليلة القدر التي تليها في السنة المقبلة. خلي بالك من اللي أنا هقوله ده، لأنه كلام في غاية الأهمية. التقادير خمسة أنواع، خلي بالك، أنا مش هبعدك، مش هأصل لك تأصيلا منهجيا عشان مش عاوز أخرجك من جلال وجمال ليلة القدر، بس ده تأصيل لابد أن تعلمه ولابد أن تعرفه. التقادير خمسة، خلي بالك: تقدير أزلي، وتقدير في يوم الميثاق، وتقدير عمري، وتقدير حولي، وتقدير يومي. لا تاني يا مولانا، بالراحة عاوزين نفهم الكلام ده. التقدير خمسة. أول أنواع التقدير تقدير أزلي. إيه التقدير الأزلي؟ اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، وحديث صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. خلاص الجلسة بتاعتي دي مكتوبة ومقدرة، ليه التوب ده اللي أنا لبسته النهاردة دون سائر أثوابي مقدر مكتوب. الزوجة قدر، الولد قدر، الرزق قدر، العلم قدر، الصحة قدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، والإيمان بالقدر خيره وشره لا يصح إيمانك قط إلا به. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عشان ما طولش، يبقى أول مرتبة من مراتب التقدير أو أول تقدير من التقدير التقدير الأزلي. طيب كلام جميل، خلي بالك قوي. النوع الثاني التقدير في يوم الميثاق. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ خلق الله عز وجل كل نسمة هو خالقها واستنطقها وأنطقهم فنطقوا وشهدوا له جل وعلا بالوحدانية، وعرف الله تبارك وتعالى أهل الجنة وأهل النار. الميثاق الثالث، التقدير الثالث، التقدير العمري. التقدير العمري، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، أو وشقي أو سعيد، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي لفظ البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. وفي لفظ سهل بن سعد الساعدي: يعمل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. هذه لفظة وقيد نبوي لا بد منه ليزول الإشكال في عقلك وأنت تسمع الحديث. فيما يبدو للناس، فهذا مرائي فيما يعمله من الأعمال، ومن ثم فأعمالها لا قبول لها عند الكبير المتعال. الشاهد هذا هو التقدير العمري. في رواية أنس في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا، يعني بأرحام النساء على وجه الأرض، وكل الله بأرحام النساء ملكا، سواء كانت المرأة مسلمة أو ليست مسلمة. إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، أي ربي أذكر أم أنثى، أي ربي أشقي أم سعيد، أي ربي ما عمله، أي ربي ما أجله. قال: ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. أنا أفصل الكلام ده كله في جبريل يسأل والنبي يجيب في دروس العقيدة، هنعيش بقى بالتفصيل في مرتبة الإيمان بالقدر، لأنني أعلم أنها من أخطر مراتب الإيمان ومن أصعب أركان الإيمان على كثير من الخلق. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإيمان بالقدر خيره وشره. يبقى ده تقدير عمري. يبقى أنت حضرتك نازل للأرض بخريطة كاملة، بخريطة واضحة، بالأجل، بالرزق، بالعمل، بالشقاوة، بالسعادة، كل شيء مقدر. لو رسخت في قلبك عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر خير وشره، والله لعشت ملكا متوجا، لعشت عزيزا، لعشت قويا، لا تهاب مخلوقا على وجه الأرض، لأنك حينئذ ستعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنه لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تضرك أو تنفعك إلا بأمر من يملك الضر والنفع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أنت نسيت التقدير الأولاني؟ طب حذكرك، تقدير أزلي. طب والتقدير الثاني؟ ها، التقدير في يوم الميثاق. طب والتقدير الثالث؟ التقدير العمري. طب والتقدير الرابع؟ هو تقديرنا الذي نتحدث عنه الليلة، وهو التقدير في ليلة القدر. وهو التقدير في ليلة القدر، ده اسمه تقدير حولي. حولي يعني من الحول للحول، في ليلة واحدة في كل سنة، وهي ليلة القدر، فيها يفرق، أي يفصل. يفصل من إيه؟ يفصل من التقدير العمري، والتقدير العمري يفصل من التقدير في يوم الميثاق، والتقدير في يوم الميثاق يفصل من التقدير الأزلي، والتقدير الخامس والأخير هو التقدير اليومي، كما قال الرب العلي: كل يوم هو في شأن. وهذا التقدير اليوم يفصل من التقدير الرابع، وهو التقدير الحولي في ليلة القدر. يبقى التقدير الحولي ينزل بكل تقادير السنة: رزقك، أجلك، عملك، شقاوتك، سعادتك، مرضك، فرحك، حزنك، زوجتك، أولادك، منصبك، كل كل ما تمر به في عامك يقدر في هذه الليلة، في ليلة القدر، في ليلة الفضل، في ليلة الحكم، في ليلة القضاء، في ليلة التدبير والأمر، في ليلة الشرف يقضى ويقدر كل شيء فيها، يفرق أي يفصل. وبعدين التقدير اليومي ينزل بقى كل قدر في يومه، كل تقدير قدره الملك القدير ينزل يوميا في يومه، في المكان الذي قدره الملك وفي الوقت الذي قدره الملك، لا يتقدم ولا يتأخر. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. طب كفاية كده في المسألة دي لأن الوقت بيجري. يبقى ليلة القدر هي ليلة القضاء والحكم والتدبير والأمر، وأظن أن المسألة صارت واضحة جدا لآباء وأمهات وإخواني وأخوات. فأنا لا يعنيني أن أتفزلك في القول وأن أتقعر في الطرح، إنما يعنيني ورب الكعبة أن تصل المعلومة سهلة يسيرة جميلة لكل أب من آبائنا وأم من أمهاتنا، قبل طلابنا من أحبابنا طلبة العلم. أسأل الله أن يعلمني وأن يفهمني وإياكم وأن يرزقني وإياكم العمل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ليلة القدر ليلة الشرف، ليلة الرفعة، ليلة العلو، ليلة المكانة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. نرجع بقى لسورة القدر بقى، خلي بالك من القرآن، وما أدراك ما ليلة القدر. الله الله الله، حضرتك حافظ الصورة بس ما عشتش مع الصورة، ما تدبرت الصورة القدر. الأول أول كلمة في الصورة إنا، يا الله إنا، الله الله، تعرف إنا دي اسمها ضمير العظمة، ضمير العظمة. إنا، شايف الملك جل جلاله بيقول إنا مش أنا، خلي بالك. وإذا قرأت آية ابتدأها ربك جل جلاله بضمير العظمة، فاعلم أن الله سبحانه يريد أن يلفت الأنظار إلى عظمة وشرف من سيتحدث عنه أو ما سيتحدث عنه. أما يبقى الضمير بإن، خلي بالك إيه اللي جاي بعد إن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله الله الله الله، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إرسال أمر عظيم. طب يا مولانا، ما هو رب العزة قال إن بضمير العظمة في إرسال نوح، وقال أنا بضمير المفرد في إرسال موسى، إيه الفرق يعني؟ خلي بالك بقى، ده كلام اللي بيتدبر القرآن واللي بيعيشوا مع القرآن. رب العزة حين تحدث عن إرسال نوح قال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، الآية. لكن لما تحدث عن إرسال موسى لم يبدأ الحديث بضمير العظمة إن، وإنما قال فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، ضمير المفرد، مع أن إرسال موسى أمر جلل وأمر عظيم كإرسال نوح. لا، خلي بالك بقى من أهل العيش مع القرآن. فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا مش وإن، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم إلى آخر الآيات الجميلة. ليه يا أخوانا؟ لأن مقام موسى كان مقام رهبة وهيبة، ولا يحتاج إلى مزيد من الرهبة ولا إلى مزيد من الخوف. فخاطبه ربنا جل وعلا بضمير المفرد من باب التودد والإيناس لنبي الله موسى. هذه لطيفة قل من يقف عندها. طيب، مش موضوعنا إن شاء الله نعيش مع اللطائف الجميلة دي في التفسير، لكن إذا قال الله إن فهو يلفت النظر إلى عظمة ما سيتحدث عنه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، لا، وبعد ذلك يقول جل وعلا وما أدراك ما ليلة القدر، استفهام تعجبي قرآني بديع بليغ ليلفت نظر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لقدر هذه الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر، أمر عظيم. يعني مهما سبح خيالك، وهذا الخطاب لنبينا، مهما سبح خيالك لتقف عند قدر هذه الليلة، فلن تستطيع يا محمد إلا إذا عرفك الله وقدرها. فإذا كان هذا الخطاب لنبينا فكيف يكون حالنا نحن؟ نعم نحن لا نعلم قدر هذه الليلة إلا إذا عرفنا ربنا وعرفنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ثم يجيب الحق تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. جواب محكم، ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر 83 سنة و4 شهور. بس خلي بالك من اللي أنا هقوله لك دلوقتي، ليلة تساوي في حساب الزمن 83 سنة و4 شهور. بس ايه 83 سنة و4 شهور؟ عبادة خالصة. طب دول محتاجين تصفيهم من كم سنة؟ ما دي لقطة تانية ما انتش واخد بالك منها. ده دول 83 سنة و4 شهور عبادة خالصة. أجر من يقيم ليلة القدر وأجر من يوفق لليلة القدر كأجر رجل تفرغ لعبادة الله جل وعلا 83 عاما و4 أشهر كاملة. طب دول لما تحب تحطهم في سنين مع طعامك وشرابك وعملك وانشغالك بامرأتك وأولادك ودنياك يتحطوا في كم سنة؟ محتاج تصفيهم من كم سنة؟ أبشر يا من نسبك الله إلى محمد، والله ما شرفنا إلا بتشريف الله له، والله ما كرمنا إلا بكرامة الله له، والله ما استحقت الأمة هذا القدر وما رفع شأن الأمة بهذا الشكل إلا إكراما من الله لحبيبه وإلا تكريما من الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم أيها الأحبة، تدبروا معي جيدا كل كلمة والله في هذه الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. أجر من يوفق لليلة القدر كأجر عبادة عبد تفرغ لطاعة الله وعبادة الله 83 سنة و4 شهور. شايف الفضل؟ بالله عليك انت عاوز تقف على فضل أكثر من هذا الفضل؟ وهذا حكم من؟ حكم ربي. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزلوا الله، تنزلوا الملائكة والروح، والروح هو جبريل، وهذا كما يقول علماء الأصول من باب عطف الخاص على العام، وإلا فهو ملك من الملائكة. تنزلوا الملائكة، لماذا عطف جبريل والروح على الملائكة مع أنه منهم؟ هذا من باب عطف الخاص على العام، لمكانة جبريل. فجبريل لا ينزل إلى الأرض إلا لأمر جلل وإلا لأمر عظيم. ينزل جبريل مع كوكبة من الملائكة لا يعلم أعدادهم إلا من أنزلهم جل وعلا. وانتبه إلى أن الملائكة لا تنزل في هذه الليلة إلا بأمر الله سبحانه، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. لما طلب نبينا من جبريل وقال يا جبريل لما لا تزورنا أكثر مما تزورنا، ما بيجلناش أكثر من كده ليه؟ فنزل قول الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فالملائكة لا تنزل إلا بتكليف من الملك جل جلاله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، بإذن ربهم من كل أمر، أي تتنزل الملائكة بكل أمر قدره ربنا جل وعلا لكل عبد من العباد على وجه الأرض في السنة كلها حتى تقبل ليلة القدر في السنة المقبلة. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام، ليلة القدر ليلة سلم وسلام، ليلة أمن وأمان، ليلة رحمة وجود وعفو وإحسان. سلام هي. ومن بديع ما استدل به ابن عباس على ليلة القدر قال كلمة هي هي الكلمة 27 من سورة القدر، وسورة القدر تتكون من 30 كلمة ومن 5 آيات. كلمة هي هي الكلمة رقم 27. فاستدل بهذا الفهم على أن ليلة القدر هي ليلة 27، ولكنني سأرد هذا القول بالدليل الآن. فقد تكون ليلة القدر ليلة 27، وقد تكون ليلة 23، وقد تكون ليلة 21، وقد تكون ليلة 29، وقد تكون ليلة 25، وسأبين لحضراتكم ذلك بالدليل الآن من كلام سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. سلام هي حتى مطلع الفجر، فوقتها ضيق ضيق، هذا معنى آخر من معنى التضييق، لمعنى من معاني مفردات قدر وقدر. التضييق وقتها ضيق، فعلا ضيق، ما هو من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. الموفق من وفقه الله، والسعيد من أسعده الله تبارك وتعالى. طيب، بعد هذا البيان، ما وقت ليلة القدر وما موعدها وما يومها وما ليلتها؟ انتبه معي، لازم الليالي تبقى على بصيرة بليلة القدر، وما تفوتكش بإذن الله، وأنت يا أختاه والله ما تفوتك أبدا ليلة القدر. خلاص انتبه يا من تريد أن ترزق ليلة القدر، انتبه يا من تحرصين على الفوز بليلة القدر، انتبهي، خلي بالك. لقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 46 قولا في تحديد وقت ليلة القدر. يا الله، قرأتها قولا قولا، بس ما ينفعش أقولها لك دلوقتي، وقت طويل. لكن أرجح هذه الأقوال وآكد هذه الأقوال، يعني أشدها تأكيدا، ما سأؤصله لحضراتكم الآن. تعالوا نرجع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، نختصر الطريق ونذهب إلى كلام الصادق الأمين. لقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر فيما يلي. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. طيب خلي بالك بقى، عشان هننطلق مرحلة مرحلة. يبقى هذا حديث ابن عباس في صحيح البخاري، قال الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى، الرحمة المهداة بأمته، قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. طيب يا رسول الله، الأمة ضعيفة والأمة مسكينة، وأنت محب للأمة، وأنت قال الله فيك بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنت الذي بكيت على حال أمتك حتى أنزل لك الملك جل جلاله جبريل. طب شوية. فقال صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. جميل جميل جدا. يبقى الأول كانوا العشرة، التمسوها في العشر الأواخر، الآن حدد صلى الله عليه وسلم تحديدا أقل في المشقة وأوضح في الرؤية، قال: تحروا ليلة القدر في الوتر. يعني في الوتر يا مولانا؟ يعني في الليالي الوترية، وأول ليلة وترية الليلة المقبلة في الليالي الوترية، وهي ليلة 21 23 25 27 29، 5 ليالي يا راجل، حرام عليك والله العظيم، لو ضاع منك حرام عليك، والله حرام عليك، وأنا بحلف بالله والله العظيم لا يحرم خير ليلة في 5 ليالي إلا محروم. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي رواية ابن ماجه بسند صحيح: ولا يحرم خيرها إلا محروم. يا راجل اصحى بقى، بلاش مسلسلات بقى، كفاية افلام ومباريات. 5 ليالي وترية مقبلة، 5 ليالي، اول ليلة بكرة، 5 ليالي تفوز بليلة تسعد سعادة الدنيا والآخرة. مغبون ورب الكعبة، محروم، مخذول، خسران من ضيع هذه الليالي المقبلة. اشتغل، حافظ على صيام النهار من الغيبة والنميمة والنظر إلى المحرمات والكذب وشهادة الزور والفحش من القول والفحش من الفعل. وبالليل اشتغل، اشتغل، صلي التراويح، تهجد، الصدقة، القرآن، الذكر، الدعاء، التذلل، البكاء، الاستغفار، التضرع. اشتغل، لا تضيع، لا أقول ساعة، أعوذ بالله، لا تضيع دقيقة، دقيقة واحدة إلا وأنت في عمل لله، إما للدنيا، وأنا لا أقلل أبدا من عمل الدنيا، أو للدين أو للآخرة. ده لحظات، والله الذي لا إله غيره لا يضمن منا مخلوق على وجه الأرض في الأمة أن يمضي، أن يقبل عليه رمضان المقبل في العام المقبل، 5 ليالي مقبلة، 5 ليالي مقبلة يا أمه ويا أختاه. اوعى تضيعي دقيقة واحدة بعد الليلة. من الليلة سنبدأ، سندخل معسكر العبادة ومعسكر الطاعة، ومن استطاع من أولادنا وأحبابنا وإخواننا أن يعتكف في أي مسجد جامع فليعتكف، فليبتعد عن الفتن والشهوات والشبهات، وليتفرغ في هذه الليالي المقبلة للطاعة وللعبادة ولقراءة القرآن وللذكر والاستغفار والدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. يبقى النبي حدده، التمسوها في الوتر، التمسوها في العشر الآخر من رمضان، وبعدين في رواية عائشة في البخاري قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. طيب فيه رواية ثالثة، فيه رواية ثالثة فتحديد أقل شوي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد رأوا ليلة القدر، أي في الرؤية في المنام، ولا زال في الأمة من أهل الفضل من يرون ليلة القدر إلى يومنا هذا. هذه كرامة في الأمة لا تنقطع، فنحن نثبت المعجزات للأنبياء ونقر بالكرامات للأولياء وهي لا تنقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. خلي بالك، رأى رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في منامهم في 7 الأواخر من رمضان، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام فقال بأبي وأمي وروحي أرى رؤياكم قد تواطأت، أرى رؤياكم قد تواطأت، أي اتفقت واتحدت في 7 الأواخر من رمضان، فمن كان متحريها أي ليلة القدر فليتحرها في 7 الأواخر من رمضان. احنا كده خرجنا ليلة 21 و23 الرواية عبد الله بن عمر، يبقى خرجنا كده ليلة 21 وليلة 23، ما هو 7 الأواخر، أو على الأقل خرجنا ليلة 21 إن كان الشهر مكتملا. سبحان الله. طب ماذا نصنع؟ انتبه معي، خذ رواية رابعة جميلة جدا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، فيش تعارض، وسأزيل لك أي تعارض بإذن الله. روى البخاري ومسلم حديث أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول، أول 10 في رمضان النبي اعتكف. إيه ده؟ رواية البخاري ومسلم حديث أبي سعيد. ثم اعتكف 10 الأوسط، يبقى ده 20 يوم، ثم خرج علينا، خرج عليهم على الصحابة وقال بأبي وأمي وروحي إني اعتكفت 10 الأول ألتمس ليلة القدر، ثم اعتكفت 10 الأوسط ألتمس ليلة القدر، ثم إني أتيت فقيل لي إنها في 10 الأواخر، ثم إني أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في الوتر من 10 الأواخر. ده رواية أبي سعيد. خلي بالك بقى في الرواية دي يقول صلى الله عليه وسلم: وإني قد رأيت في الرؤيا، وإني قد رأيت أني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، وإني قد رأيت أني أسجد في ماء وطين من صبيحتها. ده رؤيا النبي رآها. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فرأينا فنزل في هذه الليلة مطر، وكان المسجد عريشا فوقف سقفه، أي تساقط المطر من سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي وعلى أصحابه. يقول أبو سعيد: فبصرت عيناي رسول الله وعلى جبينه أو جبهته أثر الماء والطين في صبيحة 21. الله، ده كلام جميل. يبقى رؤية النبي تحققت في الصبح. الليلة اللي قالها، اللي شفها الرؤية، قال: وإني أرى أني أسجد في ماء وطين في صبيحتها. كانت الليلة دي ليلة 21. في الليلة دي النبي هو بيصلي بالصحابة نزل مطر، تبللت الأرض، لأن كان بأبي وأمي لا يسجد على مكت ولا على سجاد، ولا كان يسجد على الحصى، على الأرض. فتأثر جبينه بالماء والطين من أثر المطر الذي نزل في مسجد رسول الله. أبو سعيد الخدري يقول: كنا في الليلادي، كانت في صبيحة الصبح، بقى في صبيحة 21، 21. يبقى ليلة القدر التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في 21. طب يا مولانا معلش، فيه رواية تانية في صحيح مسلم، اوعى تهرب منها. طب تجمع لنا بين الروايات، بس الرواية دي يعني هتعمل لك اشكال. لا فيش اشكال. رواية عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم، رواية عبد الله بن أنيس: فقد جمعت بين يدي كل الروايات الصحيحة الثابتة في ليلة القدر، وجمعت لحضراتكم بينها بفضل الله تبارك وتعالى. عبد الله بن أنيس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي بادية وأنا أصلي فيها بحمد الله، فما هي الليلة التي تأمرني أن أنزل فيها إلى هذا المسجد؟ ده سؤال واضح جدا. عبد الله بن أنيس بيسأل النبي أن يحدد له ليلة يترك فيها البادية وينزل إلى المسجد النبوي لعله يكرم بليلة القدر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة 23. كلام جميل. يبقى النبي رآها ليلة 21، ويأمر عبد الله بن أنيس أن ينزل ليلة 23. وأبي بن كعب يقسم أنها ليلة 27. وأنا بعد كل هذه الروايات أؤكد لكم أنها في الوتر من العشر الأواخر كلها من رمضان، ومن رحمة الله بالأمة ورحمة النبي بالأمة أن يخفي ربنا عن نبينا، وأن يخفي نبينا عنا ليلة القدر في ليلة محدودة معلومة، ليجتهد أهل الفضل في الطاعة والعبادة في الليالي الوترية كلها. عمال تقول كلها، هي 50 ليلة يا شيخ محمد، ده 5 ليالي. ومع ذلك أقول: هناك من يعرض، وهناك من هو في غفلة، وهناك من هو في المعصية، وهناك من يشعر بحالة من الفتور بل والانتكاس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرجو أن أكون قد وضحت لحضراتكم. لا استنى، لسه ما وضحت لناش، ما قلت لناش علامات ليلة القدر، إزاي أعرف إن دي العلامة؟ وهل يا ترى لا يتحقق لي الأجر إلا إذا عرفت ليلة القدر؟ والجواب لا، وهذا ما عليه المحققون من علمائنا: يدرك أجر ليلة القدر من عرف الليلة أو من لم يعرف الليلة، ما دام قد